ويلتقط منه ما يبين إبطال هذه الدعوة التي لا تزال تجد بها قائلة وتسمع متكلما. وأكثر هؤلاء أتوا من جهلهم بحقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإن هذه الدعوة لم تأتي إلا بتجديد الدين الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ثم إنها لم تلقن أتباعها العصبية له، فهم لا يجدون أنفسهم وهابية كما يقول خصومهم، ولا يرون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا رجلا نفع الله به، ومتى ظهر الدليل على خلاف قوله كان الدليل مقدما. وقد حكي عن بعض طلبة الشيخ الواصلين إلى اليمن في مناظرة له أن مناظره قال له: إنكم لا تتجاوزون ما ذكره لكم شيخكم. فقال: إن شيخنا عرفنا الحق بأدلته، ولما عرفنا الحق بدليله فنحن مستغنون عنه، ولو أنه نشر من قبله فقال لنا إن الذي ذكرت لكم باطل لم نرجع عنه، لأن عرفنا دليله من القرآن والسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال المعترف: قد ابتلى الله على نفسه بجزيرة العرب بما تخرج عليه ولم يتخرج عن العلماء الجمل، كما صح عندنا وثبت عن مشايخنا الأمجاد من قال: وسعى بتكفير الأمة خاصها وعامها، وقاتل على ذلك جملة وافقهم على قوله: لما وجد لم يعين على ذلك بجهل. لما وجد من يعين على ذلك بجهل. والجواب أن يقال: إنه من المعلوم لكل عالم خبر الناس وعرفنا أحوالهم وسمع شيئا من أخبارهم وتواريخهم أن أهل بيت وغيرهم يمتنع الشيخ واستجاب إلى عرفه سكان جزيرة العرب كانوا على غاية من الجهالة والضلالة والفقر والعار، لا يستهين بذلك عالم ولا يجادل به عارف، كانوا من أمر دينهم بجاهلية يبيعون الصالحين ويعتمدون من الأشجار والأحجار والغيران، يطوفون بقبور أولياء يرجون الخير والنصر من جهتها، وفيهم من كبر الاتحادية والعلمية والجهالة الصوفية ما يرون أنه من الشعب الإيمانية وطرق الطريقة المحمدية، وفيهم من إضاعة الصلوات والمعزكات وشرب مشروب المسكرات له معروف مشهور. فمحى الله بدعوته شعار الشرك ومشاهده ولكن في وجه الكفر والشرك ومعرفته، وكبد الطواغيت والملحدين، وألزم الله عليهم الأولين وسكان القرى بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والهدى، وكفر من أنكر البعث واسترد فيه من أهل الجهالة والجفاء، وأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وترك المنكرات والمسكرات، ونهى عن ابتداء الدين، وأمر بمتابعة سيد المرسلين والسلف المعروفين في الأصول والفروع من مسائل الدين حتى ظهر دين الله واستعلم واستبان بدعوته منهاج الشريعة والسنن، وقام قائم الأمر بالمعروف المسلم العز والظهور ما لا يعرف ما لا يعرف مثله لسكان تلك البلاد والصخور، وفتى عبد الاسى والقطيف وظهر سائر العرب من عمان الى عقبه مصر ومن اليمن الى العراق والشام. وقرر سائر العرب من عمان الى عقبه مصر ومن اليمن الى العراق والشام، دانت لهم عرضها واعطوها الزكاه، فاصبحت نجد تقرب اليها حبال الابل في طلب الدين والدنيا، وتفتخر بما نالها من عز والنصر والاقبال والسماء، كما قال عالم صنعان وشيخها وشيخها بثي وسل عن عالم هل نسح هل نسوحها وفي به وسل عن عالم هل سوحها به يبتلي من ضل عنه هجر رشدي محمد الهادي سنة أحمد فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي ويا حبذا المهدي لقد سرني ما جاني من طريقتي وكنت أراها لطريقتي لوحدي وقال عن الأنساء وشيخها لقد أرفع الأولادي رتبة العلا بوقت به يعني الضلال وينفع تجر به نجد ذيول افتقارها وحق لها من المعي ترفع وهذا في أبياتنا وضيوه إذا ونفشينا غيرهما بمثل ذلك واعترفوا بعلمه وفضله ولايته. وقد قال الله جل وعلا قل أرأيتم من كان من عند الله وكفرتم به وشهد من بني إسرائيل على مثله فأمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وما أحسن ما قال قتلة عن حال أول هذه أمة المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك مشركون وكفرت عليهم فأبى الله إلا أن يضيع ونصرها ويظهرها على أنها وأنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصب وإنما يعرفها أهل الجزيرة من المسلمين التي يقطع الراكب في ليالي قلائل ويسير الراكب في ديار لا يعرفنا ولا يقرن ولا يمرون بها ولا يقرون ولا يمرون بها وهذا المعترف عاش في ظل ذلك وتولى القبر وصارت له الرياسة عند أهل محلته بابتسام إلى هذا الدين ودعاه محبة الشيخ وأنه شرع بعض كتبه ومع ذلك تجرد لمسبته ومعادلته وجحد ما جاء به وقرره من هدى ودين حق. قال الله جل وعلا هم ينهون عنه وينهون عنه وإن يملكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال بعضهم وما ضر نور الشمس إن كان أقدر إليها عيون لم تزددها عميا ولا يمكن ما قرناه إلا مكابر في حسيا ومبارك في الضروريات يرى أن عبادة الصالحين ودعائهم والتوكل عليهم وجعلهم مصائب بينهم وبين الله مما جاء به الرسل ونزلت به الكتب أنهم الإسلام وأهلهم الأمة المحمدية ومن أنكر عليهم وضللهم فهو خارج مارج كما قال ذلك الرجل وصاحبه ابن سلم في منظومته التي أنشدها لما استولت العساكر المصرية على قيادة الدبلية لقد فتحت للدين أعينهم رمدا ثم أخذ بسب المسلمين وتضليلهم وشماتلهم وألحقنا على الصالحين ودعاهم مع الله وجعلوا من دار تعبد وأجابه الذكي الذي الشيخ أحمد بن مشرف في منظومة ذكر فيها أحمد بن هو مشرف يقولون مشرف وقد أجاب الذكي الذي الشيخ أحمد بن مشرف في منظومة ذكر فيها حال عساكر المصرية وما اشتهر عنه من رواق المشركية والزنا وشرب المسكرات وإضاعة الصلاة مما قال بعده في أثناء رده فإن كان هذا عندك الدين والهدى لقد فتحت للدين أعينهم رمدا ومن جملة فلا يقول مثل هذا في الشيخ رحمه الله إلا رجل مكبر لا يتحاشى من الموت والافتراء

من أحواله ما عرف، ثم ولي القضاء في الدولة السعودية الثانية، ثم شرح كتاب الشيخ الشهير وهو كتاب التوحيد، فمثل هذا يبعد عن أن يكون مؤمنا بما ادعى من تجريد الشيخ من تلقي العلم عن العلماء الأمناء، ولكن حمله الهوى أو اغتر بمن تكلم بهذا من مشايخه الذين زعم أنهم أمجاد النقاد من المخالفين للدعوة، كابن سند الفيلكاوي ومحمد ابن سلوم وأمثالهما. ووصفه له ووصفه لهؤلاء بأنهم أمجاد نقاد إن صح عنهم ما ذكره لا يقتضي سلامة ما قالوه من حيث الهوى، والدليل على إبطال دعواهم ما سلف من كونه معروفا بالعلم. وقد ذكر مؤرخ صنعاء لطف الله جحاف في تاريخه كثيرا من أحوال الشيخ في العلم مما نقله عن بعض من وصل إلى تلك البلاد من تلاميذه، وكذلك الشيخ خزعل الذي ألف من علماء المحمرة من بلاد الأهوار وهي من بلاد العرب في إيران، ذكر تلقي الشيخ للعلم ووصفه بذلك. وهؤلاء بعيدون عن دولة آل سعود التي قامت بنصر الدعوة، وهم مبرؤون من الأغراض لاستغنائهم ببلادهم عن الحاجة إلى تزوير تلقي العلم في حق الشيخ ونسبته إلى الفضل. نعم. وأما قوله سعى في تذكير الأمة الخاصة وعامها وقاتل على ذلك جملة إلا من أظهره على قوله، فهذه العبارة تدل على تنوره بالكذب وطاعة تامة، وفي حديث مما لو في نسل كلام الأمة الأولى إلى أن تستحي فاصنع ما شئت. وصريح هذه العبارة الشيخ كفر جميع أهل الأمة من بعد النبوي إلى قيام الساعة إلا من وفقه على قوله الذي اتصل به من اتصل، ويتصور هذا عاقلا عرف حال الشيخ ومن جاء به ودعا إليه، بل أهل البدع كالقدرية والجهمية والرافضة والخوارج لا يكفرون جميعا من خالفهم، بل لهم أقوال وتفاصيل يعرفها أهل العلم، والشيخ رحمه الله لا يعرف لهم قول تجبر به عن سائر الأمة، بل ولا عن أهل السنة وجماعة وجميع أقوالهم في هذا الباب، أعني ما دعا إليه من فهم توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العمل والعبادات مجمع عليه عند المسلمين لا يخالف إلا من خرج عن سبيلهم وعدل عن منهجهم كالجهمية والمعتزلة وولاة عباد القبور، بل قوله بما أجمعت عليه الرسل واتفقت عليه الكتب كما يعلم ذلك من يعلم كما يعلم ذلك بالضرورة من عرف ما جاء به وتصوره، ولا يكفر إلا على هذا الأصل بعد قيام الحجة المعتبرة، فهو بذلك على صراط مستقيم متبع لا متبع. وهذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد منها العلم والفتوى، معروف مشهور مقرر في محله في حكم من عدل بالله وأشرك به، وتقسيمه للشرك إلى فريق أصغر، والحكم على المشرك الشرك الأكبر من كل مشهور عند الأمة لا يكافئ فيه إلا جاهل ذلك من الناس في نبيه، وما جاء في الرسل قد أورد هذه المسألة بتصديق غير واحد من العلم وحكى إجماع عليها وأنها من قول أهل الإسلام، كما ذكر الفقيه الدين ابن تيمية وابن القيم الجوزية وابن عقيل وصاحب الفتاوى البزازية وصنع الله وصنع الله الحنبلي والمقريزي الحلبي وصنع الله الحلبي والمقريزي الشافعي ومحمد بن حسين بن عبد الزبيدي ومحمد بن اسماعيل الصنعاني ومحمد بن علي الشوكاني وغيرهم من اهل العلم. واما قوله وجعل بلاد المسلمين كفارا اصليين فهذا كذب وما صدر المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويجعلون من ذلك لرب العالمين المسلمين تصرف وتدبير وحكم التدبير وولاة القبوريين فهؤلاء تكلم الناس في كفر مشركهم وضلالهم ولم يعرفوا متفق عليه إلا ذلك أن من فعل ذلك مما يأتي بشهادة يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعله كافرا صيا وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد بن إسماعيل في رسالة تدريب التوحيد المسمى بكفر الاعتقاد وعلى هذا القول كأنهم يعلموا ما دلت عليه كلمة الإخلاص فلم يدخلوا بها في الإسلام مع علم العلم الدنيا وشيخنا لا يوافقهم على ذلك ولكن هذا المعتقد لا يتحاشى بالكفر ولو كان من الغلة والمقولة والمتردية وما رأيت شيخ الإسلام أقرب على بلده بلاد المنتسبين للإسلام إن أنها بلد الكفر ولكنه قرر أن دعاء الصالحين وعبادتهم باستعانة واستغاثة والذكر والنذر والتوكل على أنه مستمر بين العباد وبين الله في الحاجات والمهمات هو دين المشركين وفعل الجاهلية وفعل الجاهلية الطاغية من الأميين والكتابيين فظن هذا أن لازم قوله أنه يحكم على أهل لأنها من الكفر وهذا ليس بلازم وهو لازم فهو لازم فلازم المذهب ليس بمذهب ونحن نطالب الناقل بتصحيح نقله نعم ذكر الحنابلة وغيرهم أن المادة التي تدري عليها أحكام الكفر ولا تضر فيها أحكام الإسلام بل الكفر وما ضار فيها هذا ولا تقبل الثانية شيخ الإسلام تيمية بأنه يضاعف متجاهلا فلا تعطى حكم الإسلام من كل وجه ولا حكم الكفر من كل وجه كما نقله عنه مثل وغيره وقوله فلا تنكر لا تنكر عنده ولا تنكر نساؤه فهذا من نمط ما قبله والشيخ لا يمنع من ذبيحة الشخص المعين إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ودخل الإسلام ما لم يأتي بما لم يمنع من حل ذبحه وهذا النساء فكيف يقول ذلك لأهل بلد وأهل قرية ما يعلم لا يعلم تفاصيل أحوالهم وما يدري منهم من النوائب سيما الله عالم الغيب والشهادة وأما القتال فلم يقاتل إلا على أصل الإسلام وقتال بلده عظام ومن نقل عنه أنه قاتل على غير ذلك فقد كذب وافترى فقد كذب وافترى على أن بعض العلماء يرى القتال على فرض بعض الواجبات فكيف بما يجمع عليه سلف الأمة وأئمتها وأما قوله ولا يجوز السفر حتى منع السفر إلى جميع بلاد الإسلام فليطال أولا بتصحيح هذا فإن صح فلسلف كلام معروف سفر إلى ما طال فيه شيء من شعائر الكفر والفسوق لمن لم يقدر على مغالبه والقادر لأنه كما يعلم أهل العلم والفقه وقد منعه من السفر إلى بلد الكفر تظهر فيه البناء من الخشية الفتنة فكيف بمن يدعى فيه غير الله يستغاث بكل سواه وإن توكل على أنعم يدفعه من الآلهة بل لقد صرح ولاة عباد القبور بأن يشاركهم شركة في التدبير والتصريف وبعضهم يقول وكل إليهم تدبير العالم كما رأينا وسمعنا من طوائف